تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.